فإن شاء صلى في الحرم أو صلى في بعض المساجد الأخرى، وإن شاء طواف وترك الطواف لكم هذا واحد، لكن ينبغي أن يقتني الفرصة يشرع له أن يطوف وأن يصلي في المسجد الحرام مع الناس اغتنم الفرصة والفضل العظيم. طيب بارك الله فيكم. إذا دخلت المسجد أو أي محل ووجدت شخصا واحدا يصلي، فهل يجوز لي الدخول معه ليكون الإمام وهو لم ينوي أن يؤم أحد، بل نيته أن يصلي منفردا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا حرج إذا دخلت وأنت لم تصلي ووجدت إنسان يصلي أن يكون إماما لك وأن تصلي معه حتى يحصل لكم أفضل الجماعة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل بعد انتهاء الصلاة من يتصدق على هذا ويصلي معه، والمقصود هو الجماعة. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فقال ابن عباس صفت عن يساره فأدره عن يمينه وصلى له، ودل ذلك على أن التماس الجماعة في النافلة والفريضة هو المطلوب. تجد الليل في الفريضة التي جئت وقد فاتت الجماعة وجدت إنسان يصلي أو جماعة صلي معه. جزاكم الله خيرا. نعم. تكون عن يمين الإمام. بارك الله فيكم. إذا كان تكون عن يمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات تقول أن المستمعة ميم سين عين من بلاد زهران جردة بني علي تقول عندي حلي من الذهب والفضة حيث أنني أتزين بها ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة جزاكم الله خيرا؟ الصواب لا زكاة إذا بلغت النصاب. بعضها العلم يرى ليس فيها زكاة، ولكن الصواب الراجح أن فيها الزكاة سواء كان ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب. والنصاب في الذهب 11 مهور من 20 مثقالا، نعم 98 جرام. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ 20 مثقال يعني 11 مهور 11 مهور حلي 92 غرام فيها الزكاة إذا حال عليها الحول سواء كانت أسيرة أو غيرها. هذا هو الصحيح. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا ومقداره من ريال السعودي 56 ريال، 56 ريال من فضة، وما زاد على ذلك 56 هذا أقل النصاب، وما يعادل ذلك من العمل الدولار والدينار والصرفيني وغيره العمل السعودية في الورق ما يعادل ذلك. وله بعض أهل العلم أنه لا زكاة فيها، نعم، لأنها تراد الاستعمال، ولكنها قول المرجوح والصواب أن فيها الزكاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي ذهب عليه وعلى ابنتها أسرة أن تعطيها زكاة هذا، قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورا من النار، فألقتهما ألقتهما لله ولرسول. وقال لأم كلمة لما سألته عن الحلي أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكى فذكي فليس بكنز، ما بلغ يزكى فذكي ما في بكنز. بارك الله. ولم يقل لها هذه الحلي ما فيها زكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول حدث أن صمت في العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعا وأنا علي دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر من رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ نعم، الواجب على ما أهدين أن يبدأ به قبل التطوع. نعم. في شهر الحجة وفي غيره، وهكذا 60 شوال لا يصومها من أهل قضاء، يبدأ قضاء. جزاكم الله خيرا. هل يصح إزالة الشعر من الوجه بأي مادة ما عدا الحاجبين؟ إذا كان فيه مثلة كاللحية والشارب أو الشعر الكثير الذي يعد مشوها للخلقة فلا بأس به. أما الشيء العادي فطرة، لأن بعض أهل العلم يرى أن شعر الوجه كله داخل في النصف، إلا إذا كان فاه معتاد كاللحية والشارب والشعر الكثير هذا لا بأس به. أما الحاجبان فلا إزالان. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها بالنسبة للمرأة؟ ما حرج. الحمد لله. بالنسبة للمرأة فرض جميعا. الحمد لله. من جهة تأخير القضاء إلى شعبان، كانت عائشة تؤخر إلى شعبان رضي الله عنها، والله جل وعلا قال عدة من أيام أخرى، ولم يقل في كذا ولا في كذا، ولم يقل

فكأنما قرأ القرآن كله، فهل هذا صحيح؟ نعم، ثبت عليه الصلاة والسلام أن قوله الله تعجل فيها القرآن، تعجل فيها القرآن، فإذا قرأها ثلاثا فهم يتبك ختمه، لكن لا يولي ذلك عن قراءة القرآن، يفرع لهذا وهذا، يفرع قراءة الله أحد، ويفرع له أن يقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره حتى يتدبره، وله بكل حرف حسنة والحسنة بأشياء أمثالها، فيفرع له أن يقرأ القرآن ويكثر من تلاوته، ومع هذا يقرأ قل والله أحد أيضا، لأنها سورة عظيمة تعجزها القرآن. والمؤمن والمؤمنة يفعل لهما التدبر والتعقل والإكثار من التلاوة لقصد العلم والفهم معرفة الأحكام الشرعية، ولقصد الفضل والثواب الذي رتبه الله على القراءة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكافرون حفظكم الله، ولي أيها الكافر ورد فيها ما يدل على تعجزهم بالقرآن، رد على القرآن، رد على القرآن، ولكن لا أذكر الآن صحته، فلنك فعل لك تيسر في حلقة أخرى لإضاحة هذا الأمر إن شاء الله تعالى، إضاحة ما يتعلق بالكافرون. نعم، هل ثبت الحديث فيها أنها تعجز رد على القرآن أم لا؟ جزاكم الله خير، في إن شاء الله حلقة أخرى إن شاء الله، وأنتم على خير إن شاء الله، إن شاء الله. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو يعني. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.